فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. عمق النار، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. في وصف آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر ويجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ فقال: مدحضة مزلة، أي موضع للزلل، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر، حتى يجر أحدهم، أو حتى يمر أحدهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. عايزين نفهم اللي هي التعبير الأخير ده. فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. يعني كما تحدث ملاحاة في الدنيا بين الناس ويستقصون الحقوق فيما بينهم، فإن المؤمنين يوم القيامة في هذه اللحظات يناشدون الله في الشفاعة لإخوانهم إذا رأوا أنهم قد نجوا. إنهم يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فهم يناشدون الله جل وعلا يشفعون لإخوانهم، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله جل جلاله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. يقول أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، ثم يقول الجبار: بقيت شفاعتي، بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، وقد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة. فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه، لكم ما رأيتم ومثله معه. كل هذه الحديث ثابتة في الصحيح، كلها تقريبا متفق عليها ما بين البخاري ومسلم. المقصود أنه على قدر استقامة العبد على صراط الله في الدنيا، على قدر تثبيت الله لقدمه يوم القيامة، على قدر تخففه من المشتبهات وعلى قدر تجافيه عن المحرمات قدر ما يخف مروره على الصراط يوم القيامة. إن من الناس من يمر على الصراط كلمح بالبصر كمر البرق، ومن الناس من يجر ويسحب سحبا، ومن الناس من يسقط في نار جهنم عياذا بالله فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى إلى أن يؤذن في الشفاعة. كم يبقى الله أعلم، ذلك غيب من الغيوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الميشة. تسمع الكلام ده تتذكر قول الله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا رب سلم سلم، دعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحرم أجسادنا على النار يا رب العالمين، أن تجعلنا من عتقائك من النار في شهرنا هذا، ألا ينسلخ عنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، أن تجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا وصاموا رمضان إيمانا واحتسابا وشهدوا ليلة القدر فقاموها إيمانا واحتسابا، فغفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.